وعلم الفقه معتاص المعاني يقصر دونها البطل الصؤول ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن بعض محترزات بيع الجزاف، وكان المنطلق من ذكر هذه المحترزات ذلك المثال الذي يسوقه الفقهاء، وهو أنه لا يجوز بيع جزاف من شيء من سلعة مع مكيل من تلك السلعة. وقلنا إن الأمثلة في هذا المحترز تتعدد، ولذلك كان الأولى التعبير بالمحترزات بالجمع، والذي عدد صور وأمثلة هذه المحترزات هو النظر إلى الأصل الذي تباع عليه السلع بمختلف أنواعها. فمن السلع ما كان الأصل فيها أن تباع جزافاً، ومنها ما كان الأصل فيها أن تباع كيلاً، ومنها ما الأصل فيها أن تباع وزناً، وهكذا. وقلنا إن هذا الأصل إما أن يكون موجوداً في السنة النبوية الشريفة، فقد رأينا في أحاديث نبوية شريفة التصريح بالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، كما أن هذا الأصل قد يعود إلى ما كان شائعاً في المدينة المنورة أو إلى ما كان شائعاً متعارفاً عليه عند الحجازيين، أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. ورأينا أن الفقهاء بناء على هذا ذكروا ثلاثة أصول أو ثلاث صور لهذا الأصل. الصورة الأولى تمثلها الأشياء التي كان الأصل فيها أن تباع كيلاً كالحبوب، والصورة الثانية تمثلها الأشياء التي كان الأصل فيها أن تباع جزافاً كالأراضين، والصورة الثالثة تمثلها العروض كالأنعام. رأينا الصورة الأولى المتمثلة فيما كان الأصل فيه أن يباع كيلاً، فإذا بيع جزافاً فهل يجوز أن يضم إليه شيء مكيل منه؟ هذه هي الصورة أو المثال الأول. قال الفقهاء: إن هذا لا يجوز، فلا يجوز أن تقول بعني هذه الصبرة من القمح، والصبرة مجهولة القدر، بعنيها جزافا مع مكيلتين من هذا القمح. والصورة الثانية أو المثال الثاني، قلنا أن يكون ما كان الأصل فيه أن يباع جزافا فلا يضم إليه ما كان مكيلا منه، فهذان المثالان ممنوعان بالاتفاق، وقد جمعهما الشيخ خليل رحمه الله في سياق واحد في قوله وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض، مع مكيل منه أو أرض. أما الصورة الثانية المتمثلة فيما كان الأصل فيه أن يباع جزافا فلا يجوز أن يباع هذا الجزاف في هذه الصورة مضموما إليه المكيل منه، مضموما إليه المكيل منه. ومثاله أن يقول شخص بعني هذه الأرض المجهولة القدر، يعني جزافا، بعني هذه الأرض المجهولة القدر مع 100 متر من أرض أخرى أو فدان من أرض أخرى، قالوا هذا لا يجوز. وقالوا أيضا إن البيع في هذا المثال لا يجوز بالاتفاق، لكن ما علة منع البيع في هذه الصور الثلاث أو في هذه الأمثلة الثلاثة؟ قالوا إن العلة هي الجهل بما يخص المكيل من الثمن، لأن دائما عندنا جزاف وعندنا مكيل في هذه الصور، جزاف مكيل، فإذا ضممنا المكيل إلى الجزاف لا ندري مناب هذا المكيل من الثمن، لا ندري مناب المكيل من الثمن، لأننا نقول بعني هذا الجزاف مع هذا المكيل بثمن كذا، أي بثمن واحد. هذا ما صرح به الفقهاء من التعليل، لكن يشكل على هذا التعليل أنهم قالوا إن البيع في هذه الأمثلة الثلاثة ممنوع، سواء أكان الثمن متحداً أم متعدداً، سواء أكان الثمن متحداً أم متعدداً. كون الثمن متحداً كأن تقول بعني هذه الصبرة من القمح مع هاتين المكيلتين من القمح ب2000 درهم، فالثمن هنا متحد، فالثمن هنا متحد. والعلة في هذا المثال واضحة، العلة التي ذكرها واضحة، وهي أننا نجهل ما يخص المكيل من الثمن، لأنه قد دخل في جملة الجزاف. لكن إذا كان الثمن متعددا، كان يقول شخص بعني هذه الصبرة من القمح ب1000 درهم مع هاتين المكيلتين من القمح ب500 درهم، قالوا هذه الصورة ممنوعة. لكن عندما نبحث عن العلة لا نجد في هذه العلة التي ذكروها، وهي الجهل بما يخص المكيل من الثمن. ولعل هذا الإشكال الموجود هنا في هذا التعليل هو الذي لمحه الدسوقي رحمه الله لما قال معللا للجهل بما يخص المكيل من الثمن تأمل. كثيرا ما يصنع العلماء هذا الصنيع عندما لا يبدو لهم الأمر فيقولون كذا وكذا وكذا تأمل، فوكل إليك الأمر للتأمل في سلامة هذا الذي قالوه أو في عدم سلامته. وجدنا ابن رشد رحمه الله يعلل تعليلا آخر، قال علة منع البيع في هذه الأمثلة الثلاثة أو في هذه الصور الثلاث أن البيع يفضي إلى الغرر الكثير، وانطلقنا من ذلك المبدأ أن أي عقد فيه غرر كثير فهو ممنوع، لكن الإشكال ما زال واردا عندنا، أين الغرر الكثير فيما إذا كان الثمن متعددا؟ أين الغرر؟ أين الغرر إذا كان الثمن متعددا؟ هو الإشكال يكون فيما إذا كان الثمن متحدا، إذا قلنا صبرة من قمح مع قنطارين من قمح بمبلغ واحد لا ندري ما يخص المكيل من الثمن، فهذا غرر وغرر كثير. لكن إذا كان الثمن متعددا لا يبدو هنا وجه الغرر الكثير. على كل حال الفقهاء الذين سووا بين اتحاد الثمن وتعدده هم حسب الاطلاع المحدود هو الفقهاء المتأخرون، ولذلك قلت لكم إن الشيخ الدسوقي أحس بهذا الإشكال عندما قال تأمل للجهل بما يخص المكيل من الثمن تأمل. وأيما كان فهذه الصور الثلاث ممنوعة عند الفقهاء المالكية. طيب، أما بيع ما كان الأصل فيه أن يباع جزافا كالأرض، بيع ما كان الأصل فيه أن يباع جزافا مضموما إليه ما كان الأصل فيه أن يباع كيلا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هذا جائز على أحد القولين، على أحد القولين في المذهب، وعلى الجواز مشى الشيخ خالد رحمه الله في مختصره، ومشى الشيخ الدردير أيضا في مختصره. قال الشيخ خالد رحمه الله لا مع حب، هذا النفي هنا يعود إلى نفي المنع وليس إلى نفي الجواز. لا مع حب تقديره أي لا يمتنع اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافا مع مكيل مما الأصل فيه أن يباع كيلا بالكيل، وهذا بالكيل قيد، بمعنى أن نأتي إلى ما الأصل فيه أن يباع جزافا فبعناه جزافا، وضممنا إليه ما الأصل فيه أن يباع كيلا بالكيل. مثاله أن يقول بيعني هذه الأرض المجهولة القدر، هذه الأرض جزافا مع طن من قمح، قالوا هذا يجوز. ما وجه جوازه؟ جواز هذا المثال. هنا أعود بكم إلى الأصل، الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. قالوا لأن كل واحد منهما جاء على أصله، وما جاء على أصله لا يعترض عليه. قالوا لأن هذا باع الأرض جزافا، والأصل فيها أن تباع جزافا، وضم إليها قمحا بالكيل، والأصل في القمح أن يباع كيلا، فهذا جاء على أصله وهذا جاء على أصله فلا يمنع. ونسب ابن رشد رحمه الله هذا القول إلى ابن زرب، لابن زرب محمد ابن يبقى ابن زرب القاضي المشهور القرطبي رحمه الله، المتوفى سنة 81 و300 في أواخر القرن الرابع الهجري. إذن هذا تعليل جيد، لأنهم عللوا بالأصل، ولذلك انتباهكم لهذا الأصل سيحل عليكم إشكالات فقهية في مجال البيوع وفي مجالات أخرى. والقول الثاني من هذين القولين هو المنع، وإليه ذهب فقيه آخر، فقيه أندلسي آخر، وهو ابن العطار أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بن عطار، يلقبونه برئيس الموثقين، كان من كبار الموثقين وله كتاب الوثائق، وقد نص على هذا القول، أعني القول بالمنع، قد نص عليه في كتاب الوثائق، قد نص عليه في كتاب الوثائق، ونسبه إليه ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل. إذن هذا ما يتعلق بهذه الصور، بعض الصور الممنوعة والصور الجائزة. فتلاحظون أن هناك صورتين أو مثالين في الصورة الأولى ومثالين في الصورة الثانية. مثالان في الصورة الأولى متفق على منعهما، ومثال ثالث متفق على منعه في الصورة الثانية، والمثالان المتبقيان فيهما بعض الصور الجائزة وفيهما بعض الصور التي فيها خلاف، التي فيها خلاف، يعني ما كان الأصل فيه أن يباع جزافا فضم إليه، ياش ضم إليه ما كان أصله أن يباع كيلا، أو ما كان الأصل أن يباع كيلا فضم إليه ما كان الأصل فيه أن يباع كيلا، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بهذه الصور على التفصيل. والفقهاء إلى هذا الحد لم يستقصوا صور اجتماع الجزاف مع غيره، فصور عديدة. وبمناسبة حديثهم عن هذه الصور أوردوا صورا جائزة بالاتفاق وصورا ممنوعة بالاتفاق، وبعض الصور فيها خلاف. فذكروا من الصور أربعا متفقا على جوازها، يعني على جواز البيع فيها. الصورة الأولى بيع جزافين في صفقة واحدة، بيع جزافين في صفقة واحدة، وعلة جواز هذه الصورة واضحة، إنه كما يجوز بيع جزاف واحد يجوز بيع جزافين ويجوز أكثر. إذن ولذلك قالوا إن هذه الصورة تجوز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ الإطلاق هنا يعود إلى الأصل، يعني أذكركم بمثال هذه الصورة، بيع جزافين في صفقة واحدة، كأن تقول بيعني هذه الصبرة من هذا القمح مع هذه الصبرة من القمح، أو بيعني هذه الأرض المجهولة القدر مع هذه الأرض المجهولة القدر، صفقة واحدة في صفقة واحدة، أو بيعني هذه الأرض المجهولة القدر يعني الجزاف وهذه الصبرة من القمح. فكل يعني هذه صورة واحدة، لكن ده تدخل فيها صور أخرى، ذلك قلت لكم من الصورة متعددة. فبيع الجزافين صفقة واحدة جائز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء جاء كل واحد منهما على أصله أو جاء أحدهما على أصله وجاء أحدهما على غير أصله. أدركتم الآن أهمية معرفة الأصل الذي تحدث عنه الفقهاء هنا. ففي هذه الأمثلة التي ذكرت يجوز بيع جزافين. الصورة الثانية التي قالوا تجوز بالاتفاق عكسها، بيع مكيلين في صفقة واحدة. لكن طبعا ستلحظون أن هذه الصورة إنما ذكروها هنا لاستكمال التقسيم، وإلا فهذه الصورة لا علاقة لها ببيع الجزاف على الحقيقة، لأنهم قالوا بيع مكيلين، والمكيل ليس جزافا. ومع ذلك قالوا نريد أن نستكمل هذه الصور، كما يجوز بيع جزافين في صفقة واحدة كذلك يجوز بيع مكيلين في صفقة واحدة. بيع مكيلين في صفقة واحدة قالوا هذه الصورة أيضا تجوز مطلقا. فالإطلاق في الصورة الأولى وإطلاق في الصورة الثانية. ما معنى مطلقا؟ أي سواء جاء كل واحد منهم من المكيلين على أصله أو جاء على غير أصله. مثلا يقول شخص بيعني 10 أرطال من هذا القمح و10 أرطال من هذا القمح في صفقة واحدة، صفقة واحدة. أو كذلك بيعني طنا من هذا القمح، طنا من هذا القمح مع 100 متر من هذه الأرض، يجوز هذا ويجوز هذا صفقة واحدة، لأن هذا مكيل وهذا مكيل، والمكيل من شأنه أن يكون معلوما، فالجهالة هنا مرتفعة، لأن الجهالة هي التي تؤدي إلى الغرر الكثير وهي مرتفعة هنا، فتجوز هذه الصورة. ولذلك قال الفقهاء إن هاتين الصورتين جائزتان بالاتفاق، ليس فيهما خلاف. وقد صرح بذلك ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، قال ولا اختلاف في جواز مكيلين في صفقة واحدة وجزافين كذلك على كل حال. فقوله على كل حال كقول آخرين مطلقا. على كل حال أي سواء جاء كل واحد منهما على أصله أو جاء أحدهما على أصله وجاء آخر على أصله على غير أصله. فعندما تقول بيعني 100 متر من هذه الأرض، جاء على الأصل ولا خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. وعندما تقول بيعني طنا من هذا القمح، جاء على الأصل ولا خلاف الأصل؟ على الأصل، إنه الأصل فيه الكيل، سواء جاء معا على الأصل أو جاء أحدهما على الأصل أو جاء الآخر على خلاف الأصل، لا إشكال، يعني لا خلاف في هاتين الصورتين. الصورة الثالثة بيع جزاف مع عرض صفقة واحدة. بيع جزاف مع عرض صفقة واحدة. مثال بيع جزاف، بيعني هذه الصبرة من القمح مع هذه البقرة. يعني ذهب إلى الفلاح في ضيعته ووجد قمحا جيدا ووجد بقرة جيدة، وقال له بيعني طنا من قمحك هذا وبيعني هذه البقرة بثمن قدره كذا وكذا، يعني بثمن واحد في صفقة واحدة. هذا يجوز. أو بيعني 100 متر من أرضك هذه مع هذه البقرة بثمن قدره كذا وكذا. إذن بيع جزاف مع عرض. وقلت لكم إن مثال العرض يعود إلى الصورة الثالثة من الصور الثلاث التي تقدمت، وهي العروض التي ليس الأصل فيها الكيل وليس الأصل فيها الوزن، وإنما الأصل فيها هكذا هذه الوحدات أو الآحاد أو الأفراد. فيجوز جمع الجزاف مع العرض في صفقة واحدة. وذكروا عن ابن حبيب رحمه الله أنه منع هذه الصورة، منع هذه الصورة فيما كان الأصل فيه أن يباع كيلا، فقال لا يجوز بيعه مع الجزاف. ولكن ابن رشد رحمه الله عقب عليه وقال وهذا بعيد، فاستبعد ما ذهب إليه ابن حبيب نظرا لأن علته غير واضحة. الصورة الرابعة بيع جزافين مع مكيل، لكن هذه الصورة يشترط في جوازها اتحاد كيل المكيل وصفته، صفته وكيله لابد أن يكونا متحدين، لابد أن يكونا متحدين. إذن هذه الصور الأربع هي التي أوردها الشيخ خليد رحمه الله في قوله في هذا السياق، ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة، إن اتحد الكيل والصفة. وهناك صورة ممنوعة، وهناك صورة ممنوعة، ما هي؟ هي أن يضاف إلى المبيع جزافا على الكيل غيره. طبعا هذه صورة جديدة، المبيع جزافا على الكيل. ما معنى المبيع جزافا على الكيل؟ هذه الصورة هي مركبة، المبيع باعتبار مجهول وباعتبار معلوم، فبذلك الاعتبار ينظر إلى أنه بيع جزاف، وبهذا الاعتبار ينظر إلى أنه بيع معلوم يعني غير جزاف. مثاله أن يأتي شخص إلى صبرة كبيرة من القمح فيقول للمشتري أو يقول له المشتري بيعني هذه الصبرة كلها، والصبرة مجهولة القدر يعني جزاف، بيعني هذه الصبرة كل رطل منها 100 درهم، كل رطل منها 100 درهم. أولا هل هذا يجوز؟ هل هذه الصورة جائزة؟ يعني الآن هو عنده كوم من الزرع من الشعير أو من القطاني أو من القمح، وأتى بمكيال ووضعه إلى جنب هذه الصبرة فيقول تعالوا يا من يريد أخذ هذه الصبرة كلها لا أريد أن أقسطها، فيقول من يريد أن يشتريها كلها كل مكيال بهذا القدر بهذا الحجم كل مكيال 100 درهم أو بأقل أو بأكثر، قالوا هذا جائز. وإن كانت المسألة خلافية على مستوى المذاهب فجمهور الفقهاء قالوا بالجواز، المالكية قالوا بالجواز، الشافعية قالوا بالجواز، الحنابلة قالوا بالجواز. الأحناف وقع خلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، فأبو حنيفة قال من قال ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز، قفيز طبعا هذا مكيال، كل قفيز درهم. قال لا يجوز في هذا البيع إلا هذا المقدار وحده. يأتي له ويقول املأ لي هذا القفيز، فملأه وأعطاه درهما وانصرف، لا يجوز له أن يأخذ بقية الصبرة. قال رحمه الله لا يجوز أن يأخذها المشتري كلها إلا إذا علم كيلها، لأنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله اتجه اتجاها آخر وهو اتجاه الجهالة. قالوا الجهالة موجودة في الصبرة، ولو قال كل قفز بدرهم لكن لا أدري كم من القفزان يخرج من هذه الصبرة، فهذه جهالة. ولم نحدد الثمن لهذه الصبرة، وإنما قلنا كل قفيز منها أو كل رطل منها بكذا وكذا من الدراهم. قال لا يجوز إلى المثل الأول، إلى الصورة الأولى، وهو قفيز واحد بدرهم واحد. أما المشتري بين حالتين، إما أن يعلم كيل الصبرة بأن كالها بالفعل بأن كالها. قالوا في هذه الحالة يكون له الخيار، إن شاء أخذ الصبرة كلها كل قفيز بدرهم، وإن شاء ترك، ولا يلزمه إلا المثل الأول، إلا قفيز واحد بدرهم واحد. وإن لم يعلم ومع ذلك اشتراها لم يعلم كيلها، قالوا لا بد أن يفسد البيع. أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني قالوا بالجواز وفاقا للمالكية والشافعية، قالوا لا مانع من ذلك. والخلاف نفسه عندهم في الزرعيات أي المزروعات كالأراضي، فلو جاء شخص مالك لأرضين نادى عليها تعالوا أبيعكم هذه الأرض أو أبيعك أنت هذه الأرض كل متر بألف درهم، ولكن لا ندري كم مترا في هذه الأرض، قال أبو حنيفة لا يجوز. وقال الجمهور بما ومعهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني هذا جائز. إذن فهمنا الآن هذه الصورة الأصلية، وهي أن يباع الجزاف على الكيل. إذن لابد من هذا القيد، أن يباع، لأنه الصور التي سبقت أن يباع الجزاف مع الكيل، أي مضموما إليه المكيل. أما هذه أن يباع الجزاف على الكيل، بيعني هذه الصبرة من القمح كل رطل بكذا أو كل إرداب بكذا وهكذا. طيب، هذه الصورة هي التي قال الفقهاء لا يجوز أن يضاف إليها شيء آخر، لا يجوز أن يضاف إليها شيء آخر، بمعنى لا تقول بيعني هذه الصبرة كل رطل بمئة درهم مع مئة متر من هذه الأرض أو مع رطل من هذا القمح أو مع هذا العرض مع هذه البقرة. قالوا هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. ابن رشد رحمه الله قال ولا ينضاف إلى الجزاف على الكيل في البيع غيره بحال، على أصح الأقوال، وهو قول ابن القاسم، بمعنى أن المسألة فيها شيء من الخلاف، ولكن يقول على أصح الأقوال. وعلى أصح الأقوال هذا مشى الشيخ خالد رحمه الله عندما قال ولا يضاف لجزاف على كيل، دائما يقيدون المثال على كيل، ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا. ويقصد بقوله مطلقا أي سواء كان من المكيلات أو من الموزونات أم من المذروعات، كان ذلك من جنسه أم من غير جنسه، في كل هذه الصور لا يجوز، لا يجوز أن يضاف لبيع الجزاف على الكيل شيء آخر. فقوله غير هذه المغايرة تشمل كل شيء، أي لا يضاف لجزاف على كيل جزاف آخر، ولا يضاف إليه مكيل آخر، لا يضاف هذا ولا هذا، هذا معنى قوله ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا. بهذا ننتهي من بيع الجزاف بصوره وأمثلته وبعض تعقيداته، ونرجو إن شاء الله أن نكون قد جمعنا ما استطعنا من أطرافه، وننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى يذكرها الفقهاء هنا ولها علاقة بأمرين، لها علاقة بشرط العلم في المعقود عليه، ولها علاقة بما ذكر في بيع الجزاف من شروط، وهي الرؤية، وهي مسألة الرؤية. فالمسألة فقهيا هي هكذا: هل رؤية بعض المبيع تغني عن رؤية جميعه؟ ربط هذه المسألة بموضوعنا عامة وبموضوع بيع الجزاف خاصة كالآتي: سبق في المعقود عليه أن من شرطه أن يكون معلوما، وعبر الفقهاء أحيانا بقولهم عدم الجهل بالمعقود عليه ولو تفصيلا، ولا شك أن الرؤية أهم وسائل العلم في هذا الباب، كما سبق في بيع الجزاف أن الشرط الأول من شروطه السبعة أن يكون مرئيا، إن رئى كما قال الشيخ خليل، أن يكون مرئيا، والرؤية من وسائل العلم أيضا. ولما كانت الرؤية حقيقية، الأصل في الرؤية أن تكون حقيقية، والأصل في الرؤية أن تعم جميع أجزاء المبيع وجميع أفراد المبيع، فهل يجوز الاكتفاء في رؤية المبيع، سواء المبيع عامة أو المبيع جزافا، هل تكفي رؤية بعضه عن رؤية جميعه أم لا؟ الجواب أن الأصل، دائما نعود إلى الأصل، أن الأصل أن تكون الرؤية حقيقية من جهة، وأن تشمل جميع أجزاء أو جميع أفراد المبيع من جهة أخرى، ولكن اشتراط الرؤية بهذه الصرامة قد يوقع الناس في حرج شديد في كثير من بياعاتهم، فاستثنى الفقهاء بناء على ما فهموه من الشرع، استثنوا ما يتحقق به العلم بالمعقود عليه دون أن ترى جميع أجزائه أو دون أن ترى جميع أفراده، فقالوا يجوز أن نستغني برؤية بعض المبيع عن رؤية جميعه، هل هذا جائز أو غير جائز؟ مبدئيا هذا جائز، هذه الصورة جائزة، ولكن للفقهاء تفاصيل في قيود للجواز، سنرى ما لدى الفقهاء في مختلف المذاهب في هذه المسألة، وسنرى أن جمهورهم قالوا بجواز الاكتفاء برؤية بعض المبيع عن رؤية جميعه. فلو أخذنا مثلا القمح أو الشعير فرأينا بعضا منه، وهذا البعض الذي رأيناه يغني عن رؤية جميعه أو يغني عن جميعه، لماذا يغني؟ لأن الفرض أن الغلة واحدة، الغلة هذا القمح واحد أو هذا الشعير واحد، أو هذه القطان واحدة وهكذا. لكن من الفقهاء من يشترطون فيما تغني فيه الرؤية الجزئية عن الرؤية الكلية أن يكون المبيع مثليا لا قيميا. وهذا يفرض علينا سؤالا جديدا، وهو ما هو المثلي وما هو القيمي. إذن هذه المقدمة التي أود أن أقدم بها لهذا الموضوع، وهو موضوع هذه المسألة الفقهية: هل رؤية بعض المبيع تغني عن رؤية جميعه؟ وسنرى ما فيها من تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.